من أجل أن يوقع موسى عليه السلام بينه وبين الناس في هذا الباب. يريد أن يبين زيف موسى عليه السلام، مع أنه من داخلة نفسه يصدق أن موسى عليه السلام بأنه صادق، وأنه جاء من قبل ربه جل وعلا، وأن الآيات التي أتى بها موسى عليه السلام هي حق، وأن الآيات التي أتى بها هي حق. ومع ذلك فإنه كما قلنا، فإنه في هذا الباب أراد الكيد والمكر، وهذا هو حال أهل الكفر والطغيان. عندما تأتيهم الحقائق يريدون أن يزورونها، أن يزوروها، أن يتحالوا عليها من أجل صد الناس عن سبيل الله جل في علاه. أرأيت كيف قال الله تعالى واصفا ما يفعلون بأنهم على مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وأنت انظر إلى كثير من الأمم السابقة كيف كانوا يمكرون لأنبيائهم ولرسلهم، وقد مكروا لشعيب، ومكروا لصالح، ومكروا لهود أيضا، ومكروا لموسى عليه السلام، ومكروا بعيسى. أنت ترى المكر الذي كان لعيسى عليه السلام، وقد ألبوا عليه الروم وأرادوا صلبه، قتله وصلبه. قال الله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فهم أرادوا صلبه وقتله، فالله تعالى مكر بهم، قال إني متوفيك ورافعك إلي. ولذلك قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال وما قتلوه يقينا، ووصفهم لا في شك منه. هم في شك من هذا الباب، يقولون الشبه شبه عيسى، والبدن ليس بدن، ليس بدن عيسى. مكر الله بهم، هم مكروا فمكر الله بهم سبحانه وجل في علاه. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. أيضا قال الله تعالى وأكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فمهد كافرين أمهلهم رويدا. مكروا بإبراهيم عليه السلام وأرادوا به كيدا، فجعلهم الله جل في علاه هم الأخسرين. أرادوا نصرة لأصنامهم التي يعبدونها من دون الله جل في علاه، فأضرموا النار وألقوا عيسى إبراهيم عليه السلام. في النار، نعم، حتى أن الوثاق تتحرق أمامهم وهو لا لا لا لا, لا, لا يصله مكروه. فمكر الله بهم ورد كيدهم إلى نحرهم. قال الله جل في علاه وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ورادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ومكروا بيوسف عليه السلام، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل مع الصين فتيان، فكان الأمر مرتبا من قبل الله جل في علاه، أراد أن يمكن ليوسف في الأرض. فلما دخل السجن كان هذا السبيل إلى تمكين موسى يوسف عليه السلام في الأرض، نعم. فخرج عزيزا على مصر، فمكروا به، مكرت المرأة به، وهو استعاذ بربه جل في علاه، اعتصم به والتجأ الله، صدق اللجأ إلى الله جل في علاه. ثم مكروا به وكادوا له من أجل أن يسجن، وسجن بريئا مظلوما. ولذلك لما أتاه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسي، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. انظر كيف أن الله تعالى يبين لنا هذه الأمور، بأنه مهما كاد أهل الكفر فإن الله تعالى من وراء القصد، وأن الله جل في علاه يكيد بكيدهم ويمكر بمكرهم، وأن الله تعالى يرد كيدهم إلى نحورهم، كما فعل مع نوح وهم يستهزئون به، والله جل في علاه يمكر بهم. هم قاموا يريدون قتل نوح، وكلما مروا على نوح عليه السلام يستهزئون به، كلما مر عليه قوم ملأ من القوم سخروا به، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا. لكن ماذا حدث؟ قلنا نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، فهنا بعد ذلك لما قام نوح يتوسل ويستغيث من كيدهم ومكرهم، إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. هم كلما يمر عليهم بلسان قالهم ولسان حالهم يقولون طلبنا ريات ولم يسلك مسالك، إن السفينة لا تجري على اليابس، نعم لكنها تجري على المياه، ويغرق الله الأرض جميعا بكفرهم بنوح عليه السلام. فهنا أراد فرعون الكيد لفرعون والمكر من فرعون، وأراد أن يبين زيف فرعون على ما يزعم هو، والكيد أراد الكيد والمكر بيوسف عليه السلام حتى يظهر أن موسى لم يكن على حق. قال الله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات. يعني الآن الله تعالى يبين لنا عن عتو فرعون وتمرد وجحود وتكبر فرعون وكبره في تكذيب موسى عليه السلام. فأمر وزيره هامان، وهامان هذا أكبر الكهنة الموجودون في هذا العصر، أمره أن يصدر الأمر ببناء الصرح العظيم القصر العالي المنيف من أجل أن يتخذ هذا القصر فيطلع إلى إله موسى الذي زعم أنه في السماء. قال: فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا. في قول لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، يعني يطلع لأسباب السماوات الأرض وأطرق السماوات الأرض، فيطلع يقول فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وهذا من عتو كفره ومن شديد طغيانه وتمرده أنه كذب موسى عليه السلام، أن الله جل في علاه في السماء وأن الله أرسله من السماء، والله جل في علاه يعلم بمكر موسى بمكر فرعون لموسى وكيد فرعون. قال الله تعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، أي أن الله تعالى استدرجه من حيث لا يعلم، لأنه يعني أراد أن يتوصل إلى تكذيب موسى عليه السلام فيصد الناس عنه، فكان الأمر عليه هو وليس له، وظهر زيفه وكذبه وبهتانه، وظهر أيضا المكر الذي كان به والكذب الذي هو فيه. ولذلك قال الله تعالى: وما كيد فرعون إلا في تباب، وما كيد فرعون إلا في تباب، يعني إلا في خسارة وهوال. فهو كيف هو يحارب الله جل في علاه، الذي يمكر ليحارب الله جل في علاه، فإن الله جل في علاه له أمور وشؤون عند التعامل معه، فإن الله جل وعلا يستدرجه من حيث لا يعلم، يستدرجه الله من حيث لا يعلم ليجر إلى هلكته، ثم بعد ذلك يظهر زيفه وخسارته ووباله، لأن الله جل وعلا لا يضيع أولياءه، لا يضيع أولياءه مهما كان، فإنه لا يضيع أولياءه. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. نعم، من عاد لي وليا حقا محققا، فإن الولي هو الذي غلبت طاعته على معصيه، وغلبت حسناته على سيئاته، والذي يعمل لدين الله جل في علاه. أما الذي يقوم يعمل أمر الدنيا، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. وفرعون ما أراد إلا الملك بمراميه الشاسعة في مصر وفي غيرها والخلص الدنيا. وموسى ما جاء ليهدم ملكه، موسى جاء ليثبت ملكه، لكن هو يحسب بأنه عندما يرجع للمرجعية الدينية، عندما يرجع إلى موسى عليه السلام، فإن هذا يكون هداما لمكانته أو لسيادته أو لماله أو لوجهاته، وهذا تلبيس إبليس، هذا من تلبيس إبليس، من تلبيس إبليس. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ملوك كسرى وقيصر والحبشة، بعث إليهم وقال لهم بأن هذا تثبيت الملك. ولذلك لما كسرى مزق خطابا للسلام، قال: مزق له ملكه، وقاتل بعضهم بعضا، الأولاد يقتل بعضهم بعضا، حتى ترأست المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لما عظم ملك الروم خطابا للسلام، قال: عظم الله ثبت الله ملكه. نعم. ولذلك قال الله تعالى: وما كيد فرعون إلا في تباب. هو يكيد لمن؟ ده يكيد لرسول من رسل الله، يكيد يصد عن سبيل الله، يكيد يحارب الله جل وعلا، حارب وقاتل كيفما شئت، حارب وقاتل كيفما شئت، فانظر بعد ذلك لمن تكون الغلبة. أنت تقاتل الله، تحارب الله جل وعلا، من ينتصر؟ من ينتصر؟ قال: وما كيد فرعون إلا في تباب، إلا في خسارة، إلا في وبال، إلا في نقصان، ولا يمكن أن يمكن، ولا يمكن أن يعتلي، ولا يمكن أن يوجه، يعني تكون له الوجاهة ويمتلئ امتلاء على ما قال، يعني معتزا بنفسه عندما قال مغررا بمن يتبعوه. قال لهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ وانظر كيف الأغمار يسمعون لذلك ويسارعون في اتباع هذا القول. هذا دلال على أنهم هناك خبث طوية، هناك أيضا سوء نية مع قلب لا يتشرب الإيمان، فصدهم الله جل في علا عن البيان، عن الحجة والبرهان والبيان، لم يعقلوا، لم يفهموا، لم يتبعوا، لم ينقادوا، ولذلك الله جل يعني أهلكهم في كل واد. أرأيت ماذا فعل الله جل في علا عندما أغرق؟ فقال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، الآن وقد عصيت قبل وكنت من الكافرين. الحق بأن الله جعل مكر بهم وأتى به. شوف الاستدراج، موسى عليه السلام يريد يضرب البحر عشان من أجل أن يغلق حتى لا يتبع فرعون، الله جعل قال لا يا موسى ليس من شأنك هذا، واترك البحر رهوة، إنهم جند مغرقون. فسبحان ربي الجبار الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. اللهم ارزقنا الزهد في الدنيا بما فيها ومن عليها، اللهم ارزقنا الزهد في الدنيا بمن فيها ومن عليها، وانت ارحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فانك انت العز الاكرم. وقال الذي امن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد. هذا الذي امن وكان قد كتم ايمانه، فقد قال لقومه الذين طغوا وبغوا وتجبروا وتكبروا وتمردوا على موسى عليه السلام وعلى رسالات الحق وطلبوا الدنيا وأثروا الدنيا على الآخرة، قال يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. اتبعوني أهدكم، لا كما كذب فرعون وقال لكم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، بل اتبعوني لأهدكم سبيل الرشاد. وما سبيل للرشاد إلا بأن تتبع موسى عليه السلام وما جاء به من الرسالات، وأن الله جل وعلا لا يرضى عن العبد أن يتبع وينقاد إلى ما أمر الله به جل وعلا وقدره سبحانه جل في علاه. يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا، يزهدهم في الدنيا، الدنيا ليست مستقرا، ليست لحي وطنا ولله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، علموا أنها ليست لحي وطنا، فاتخذوا فيها صالح أعمال سفنا، على ما قال بعض أشعار في هذا الباب، على أن الدنيا بأسرها لا تساوي شيئا، فعلى المرء أن يكون لبيبا قريبا عند النظر الدقيق لهذه الدنيا. هي دنية، هي نعم لها زخرفة ولها بهرج عظيم ممكن أن يخطف العين، لكن في حقيقة أمرها أن حتى نعيمها فإنه يشوبه الكدر، لا يمكن أن تراه صافيا بحال من الأحوال. لذلك الله تعالى أراد أن يبين الأمة بأسرها، هذه الدنيا تتعلقون بها، هذه الدنيا التي من أجلها تركتم الآخرة، هذه الدنيا التي من أجلها عصيتم ربكم وتعديتم وجحدتم. اللهم اغفر لنا، نحن جميعا نقع في مثل هذا، فاغفر اللهم لنا وأنت أرحم الراحمين. واضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. مالي وللدنيا كراكب قال تحت ذر الشجرة وتركها وراح. قال أزهد في الدنيا يحبك الله وأزهد في مفائد الناس يحبك الناس، فزهدهم في الدنيا. قال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا، زهدهم في الدنيا التي لا تساوي شيئا، هي دنية قريبة جدا في الزوال والانتهاء، لا تمكين فيها ولا ملك فيها يستديم، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ما أحد يستقر. قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إنما هذه الحياة الدنيا متاع زائل، متاع يشوبه ما يشوبه من القدر. إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. اللهم اجعلنا من طالب الآخرة واجعلنا من أبناء الآخرة ولا اجعلنا من أبناء الدنيا. وإن المرأة لا يدب حب الدنيا في قلبه يسري رويدا دون أن يدري، فإن تمكن في القلب ضاع القلب وضاع البدن، ضاع القلب، لأن من أحب الدنيا أضر بالآخرة، ومن أحب الدنيا أبغضه الله جل وعلا، لأن الله لا يحب الدنيا. الدنيا ليس فيها ثمة شيء إلا طاعة الله جل وعلا. وإن كان الحديث في بعض الضعف، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعونة فيها إلا ذكر الله وما ولا، وعالما ومتعلما. إذا مجالسكم هذه هي المجالس، هي أعظم المجالس أثرا وأعظم المجالس مكانة، التي قد استفاقكم الله لها، بأن هذه المجالس هي التي ترتفع ويرتقي بها أصحابها عند ربهم، وهي التي بانطلاقة أو الانطلاقة منها إلى قيادة الدنيا بأسرها، إلى قيادة الدنيا بأسرها. لأن العالم كما قلت، العالم هو الذي يسير الناس، لا أن يسيره أحد. العالم الذي يترك نفسه ويسيره أحد، هذا رجل لا يعلم، هذا رجل يعني يعتبر مأفون، مفتون، مغبون، لا يعلم قدر نفسه، وقد زهد وازدرى ما أعطاه الله من نعمة. العالم الذي يترك نفسه لمن يسيره فهو عالم لم يعلم نعمة الله عليه. العالم هو الذي يسير الناس جميعا، لا أن يسير، وإن كان قد زل وأخطأ لابد أن يعالج نفسه، ولابد أن يراجع، ولابد أن يتراجع، ولابد أن يعني أن يسعى في الطريق الذي يرضاه الله جل وعلا. لكن هو العالم، العالم هو الذي يسير الدنيا بأسرها. فنسأل الله ألا يجعلنا من أهل الدنيا. علي بن أبي طالب كان يقول ترحلت الدنيا مدبرة وترحلت الآخرة مقبلة، ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر فيقول اللهم لا، يعني هو يحمل الحجرة ويحمل معه أصحابه، فكان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة. كان ابن عمر يمر بالقصور فإذا نظر إليها استدار أدار بوجهه، ثم يتلو كلام الله جل وعلا فيقول ولا تمدن عينيك لما متعنا به، ولا تمدن عينيك لما متعنا به، قال ولا تمدن عينيك لما متعنا به ظهرة الحاجة الدنيا لنفسهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ولا تمدن عينك لما تعنى بها زوجة منهم زهرة حياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فانظر، فكان ابن عمر يعني يأخذ بامرأتي ويقول قومي، فتقوم فيقول لها فصلي. فسبحان ربي العظيم، هذه الدنيا لا تساوي شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة، فقال لهم يعني بكم تشترون هذا؟ قالوا ولا بدرهم يزهدون فيه. قالوا إن لم يكن ميتة فهو أسك في عيب في أذني، حتى في يعني لو لم يكن ميتة فهو في عيب في أذني، لا نشتريه. قال الدنيا أهون على الله من هذا عليكم، لذلك قال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. نعم، ولذلك يؤتى بالموت في عرصات يوم القيامة فينادى في أهل الجنة وأهل النار، يا أهل النار يشربون ينظرون، يا أهل الجنة يشربون ينظرون، فيقال أتعرفون ذلك؟ يقول نعم الموت، فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت، هي دار القرار، جنة عدن المستقر. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، يعني واحدة مثلها، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. قال إذا عمل العبد حسنة فاكتبوها له عشر إلى أضعاف مضاعفة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، هذا من عظيم رحمة الله بالعباد. وإذا هم بسيئة فعملها فاكتبوها سيئة واحدة، وإذا عمل أهم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي. قال من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. شوف انظر، ولذلك قال الحسن البصري المغبون من غلبت سيئاته عشراته على أحاده. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. أتى بالنهاية، أي لا يتقدر بجزاء، بل يصيب الله جل وعلا ثوابا عظيما لا حد له ولا حصر، وكفى أنه سيجاور ربه في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ينظر إلى الله جل وعلا غدوا وعشية، ينظر إلى الله جل وعلا ويعني يزداد جمالا وبهاء على جماله وبهائه في يوم المزيد. والله جل وعلا يكرمه أيما كرمه، ما من أحد يدخل الجنة إلا وهو مكرم. هذا العبد آخر المؤمنين دخولا الجنة عندما يخرج من النار، والله تعالى يستدرجه، نعم ينبت له شجرة فيقول اجعلني أستظل بهذه الشجرة إلى أن يرى أهل الجنة فيقول أدخلني الجنة، فيقول ما أقدرك يا ابن آدم، ثم يقول تمنى. فهو يذكره بقصور الدنيا وأهل الدنيا، يقول لك الدنيا ومثلها. في رواية أبي هريرة وهي رواية صحيحة يقول لك الدنيا وعشرة أمثالها. هذا أقل أهل الجنة نعيما ومتعة، الله أكبر، له الدنيا بما فيها. انظروا، ده الرجل بينتقل من بيت لبيت يقول أنا الملك، ويكون أرقى بعض الشيء في هذا البلد، منتهى أمله أنه يذهب إلى بلد من بلاد أوروبا مثلا أو أمريكا فيجلس فيها بعض الشيء، منتهى أمله. لا، الدنيا بأسرها وعشرة أمثالها أقل مؤمن يتمتع في الدنيا في الجنة هو هذا الرجل. ولذلك نحن لا نتصور، هو من أجل أن هذا غيب فنحن نؤمن به، لكن المسألة راجعة إلى قوة الإيمان في القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لمنديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن خطر ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اللهم إنا نعترف لك بذنوبنا فاغفر وارحم، والله ما نريد الذنوب، والله ما نريدها، ولكن نستغفر الله على ما يبدو منا، ونسأل الله تعالى أن يتوب علينا وأن يثبتنا على الحق وأن يجعلنا من أهل الفيئة وسرعة التوبة والأوبة إلى ربنا جل في علاه. اللهم أمين رب العالمين. هكذا تنظر إلى الفرق والبون الشاسع والفرق الواسع بين أهل الدنيا وأهل الآخرة. نعم، ولذلك رأس كل خطيئة حب الدنيا، ورأس كل نجاة حب الآخرة وكراهية الدنيا. الفوائد المستنبطة: أهل الطغيان وأهل الكفران مكرهم وكيدهم سبيل للنيران، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ألطاف الله بعباده، إنه يظهر مكرهم ويرد كيدهم إلى نحرهم، ويلطف بعباده سبحانه جل في علاه. إن الله لا يهلك حتى يقيم الحجج والبراهين. قال يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، لأن الآخر قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الزهد في الدنيا رأس كل طاعة، عظيم رحمة الله جل في علاه جعل الحسنة بعشرة أمثالها إلى ضعاف كثيرة، وهذا من لطف الله بعباده، أراد بهم نجاة وإن أرادوا بأنفسهم هلاكا. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. يا رب هل يمكن القول بقوله تعالى إنما هذه الحياة الدنيا متاع وأن الآخرة هي دار القرار، أنه قال عن الدنيا متاع بأسلوب نكرة تحقير شأنها، أما الآخرة طبعا لابد أن تعلموا أن التنكير يأتي للتعظيم ويأتي أيضا للتحقير، يأتي للتعظيم ويأتي للتحقير. قال عن الدنيا متاع بأسلوب نكرة، طيب، فقال فهي دار القرار استغنوا لشأن العلو شأنها ومكانتها. هذا صحيح، هذا كلام جميل جدا، هذا بديع بلاغية. منيبين آية التقوى وقيموا الصلاة وتكونوا مشركين، هل هذه الآية تبع أن ترك الصلاة من الشرك؟ نعم، استخدمها أو استدل بها من قال بأن ترك الصلاة شرك، وعدد ذلك بقول الله جل في علاه بقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. يزول أنت تأخرت وضيعت عليك درس التفسير يا ابن الحلال، ماذا أقول لك؟ غفر الله لك على كل شيء. أكرمك الله، إذا أوصى شخص بمبلغ معين للفقراء فهل يصح أن نعمل له الأفضل وهو الصدقة الجارية أم يلزم الوفاء بالوصية؟ إن كان قد أطلق أعطى بإطلاق فنعم، أما إذا عين الوصية وأرادها فلا تغير إلا إذا أذن بذلك. هل صح صلاة النافلة بعد صلاة العصر؟ لا، صلاة النافلة لا تجوز بعد صلاة العصر. لحديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه قال حدثني رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وما زلنا مع كتاب الجنايات باب القصاص في الجروح.